بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب هذه المجالس خيرا مما نؤمل ونرجو، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا على أن جمعنا بالإخوة الفضلاء، وهم قد أحسنوا الظن جزاهم الله خيرا بأخيهم في لأجل التذاكر في كتاب من كتب الإسلام العظيم، وهو كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البخاري رحمه الله تعالى. ولما كانت الحاجة إلى تدارس علم الاعتقاد وكذلك المنهج الصحيح الذي يسير عليه المسلم في هذه الحياة طالب العلم، كان الاقتراح أن نتدارس هذا الكتاب ونذكر ما فيه من الفوائد العقدية والفوائد المنهجية، وكمدخل لهذا الكتاب والتعليق عليه نوضح أمرا لا بد من يعقله كل من درس في كتب الاعتقاد، وهو الحاجة إلى دراسة هذه الكتب. وذلك يمهده الحديث عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله عليه الصلاة والسلام على حين غفلة عن الرسالات والشرائع، فكان الناس يتخبطون في ظلمات الشرك وفي ظلمات الهوى، لا يحكمهم شرع ولا دين، وخصوصا ما كان في جزيرة العرب. فأرسل الله سبحانه وتعالى رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليبين شرعة الله سبحانه وتعالى، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ودعاهم إلى تصحيح الاعتقاد في الرب جل جلاله، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الوحي، والله سبحانه وتعالى قد أخبر في مواضع كثيرة من كتابه أنه سبحانه وتعالى حكيم، فهو العالم سبحانه وتعالى بما يصلح الخلق من أمور الديانات والشرائع، وأيضا هو الحكيم سبحانه وتعالى قد جاء بالحكم الذي لا يضاهى، وإليه الحكم سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بين الناس، فشرعه سبحانه وتعالى فوق كل شرع، ودينه سبحانه وتعالى فوق كل دين بتمام وكمال علمه وحكمه. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه عاملا بأمر الله سبحانه وتعالى له حين قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، علم الكتاب والسنة، وفهموه وعقلوه، وبلغوه ما وراءهم من صغار الصحابة والتابعين، وهكذا فعل التابعون فأخذوا الشرع الذي تعلموه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على ذلك. ولكن الذي حصل أنه قد نبتت نابتة خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ودينه الذي جاء عليه وسلم، فكان الخوارج وعلى رأسهم ذو الخويصرة التميمي الذي خرج بلسانه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له: اعدل يا محمد، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو رأس الخوارج، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وخرج القدرية وخرجت السبائية وغير تلك الفرق التي آبدت شرعة الله سبحانه وتعالى ودين. فجاء أو أقول فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يبينون للناس دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون للناس أمر الله سبحانه وتعالى ثم بعد أن توالت الأيام بدأ يختلط شيء من الحق بالباطل، شيء من الباطل بالحق، حين ترك الناس أو ترك بعض الناس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عنهم، فبدأ التنازع والاختلاف والتفرق، وطلب أهل الحق الحق من مضانه، وطلب أهل الباطل الحق من غير مضانه، ومنهم من طلب غير الحق عنادا وكبرا وإرغاما لأولياء الله، فلما عمت الفتن وكان مبدأها بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان بابا بين الإسلام والفتنة، فلما كسر ذلك الباب دخل على الإسلام وأهله من صنوف من الضلالات والبدع والأهواء التي حرفت الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فصار بعد ذلك كما هو معلوم مقتل خير أهل الأرض في زمانه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ما حصل بين الصحابة رضي الله عنه ومقتل علي رضي الله عنه، ثم مقتل الحسين وغير ذلك من الأمور التي حصلت لأهل الإسلام. فلما وقعت تلك الفتن احتاج الناس إلى تمييز الحق من الباطل ومعرفة الهدى من الضلال والرشاد من الغي، فإن معرفة الحق ثم معرفة ضده تعيل المرأة على لزوم أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. وفي هذا يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: عليكم بما كانوا عليه قبل أن يقتلوا صاحبهم، يعني عثمان رضي الله عنه، عليكم بما كانوا عليه قبل أن يقتلوا صاحبهم، فإني قد قرأت القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم 15 سنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون لمن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المحدث من الصحابة أو من التابعين. فلما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول كما قال ابن تركوا ما لا يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، والتزموا ما يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال لما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم، وهذا كله في سبيل تمييز الحق من الباطل ومعرفة الهدى من الضلال والرشاد من الغي. وأيضا مما يحتاج إلى معرفته أن الله سبحانه وتعالى قد جاء حكمه في القرآن على أوضح عبارة وأسهلها وأبينها، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. فأصول مسائل الاعتقاد جاءت واضحة ظاهرة جلية، محكمة، ليست هي من المتشابه من القرآن على جهة الإطلاق. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح البيان وأسهله وأيسره، فبين وأوضح عليه الصلاة والسلام فهدى الله سبحانه وتعالى به الأمم وأوضح لهم سبيل الرشاد في ذلك. والمقصد من ذكر هاتين المسألتين هو في التنبيه على أن العقيدة أمرها شأنها راجع إلى الأخذ به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المرء عليه أن يلزم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه. وأيضا وأرضاهم قد فهموا شرع الله سبحانه وتعالى على أتم فهم وعلى أكمله، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس اعتقادا وخير الناس قولا خير الناس عملا رضي الله عنهم. وهذا كله سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح له، ولكن أردت هذا المدخل لجمع الذهن واستحضار حول هذه المسائل. وهذا الكتاب الذي نحن في صدد التعليق عليه إن شاء الله مؤلفه أحد أئمة الحنابلة وهو الإمام أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري، كان رحمه الله تعالى أحد شيوخ الحنابلة وقد أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد فقد لزم جمعا منهم ومنهم المروذي رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى صاحب سنة وكان ذا هيبة زاهدا في الدنيا وكان فقيها قال عنه ابن أبي يعلى شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العرافين أو لعلها العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى شيخ الحنابلة القدوة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه، كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم، كان رحمه الله تعالى معروفا بمنابذة أهل البدع والرد عليهم وكشف عوار مذاهبهم، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، وهذا يظهر جليا في كتابه الذي معنا. وقد حاول أهل البدع الإجلاب على هذا الإمام بخيلهم ورجلهم عند السلاطين، فأغروا السلطان عليه في سنة 21 و300، فطلب القبض عليه فاستتر رحمه الله تعالى عنهم. القاهر السلطان القاهر عادت هيبة الإمام البربهي رحمه الله تعالى، وقد توفي هذا الإمام رحمه الله سنة 23 و300 من الهجرة النبوية، المعذرة توفي سنة 29 ليس 23، توفي رحمه الله سنة 29 و300، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب كما سماه المصنف بشرح السنة، والمراد بالشرح هنا هو البيان وليس المراد أن المصنف رحمه الله تعالى يشرح كتابا اسمه السنة، لكن المراد هو البيان. فقوله شرح، الشرح والبيان. هي في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، محمودة كانت أو مذمومة. أرجو من الإخوة ينبهوننا كم عندنا من الوقت، الإخوة في ليبيا كم عندنا من الوقت، الله يحفظكم. وأما السنة قلنا في اللغة قلنا هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، والمراد بها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة يراد هنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصوله: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد هو ما عرفه أهل الحديث بقولهم ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، بل السنة هنا هي أشمل. فإن السنة لها إطلاقات، السنة لها إطلاقات، فإطلاقها في باب الاعتقاد يختلف عن إطلاقها في باب الفعل، وكذلك يختلف عن إطلاقها في باب الحديث والمصطلح، فهي في باب الاعتقاد شاملة لجميع الدين، وأما في باب الفقه فيراد بها الأمور المستحبة في الشرع مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بقولهم ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. أهل الحديث فيراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فقول المصنف رحمه الله تعالى شرح السنة أي بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي صنفه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى صنفه لأجل بيان مسائل تتعلق بالعقيدة والمنهج وبعض المسائل الفقهية التي لها تعلق بالاعتقاد، وكذلك بعض المسائل الفقهية التي أخذ بها المصنف رحمه الله تعالى. وسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. وهذا الكتاب هذا الكتاب العظيم قد جاء على غير ترتيب من المصنف رحمه الله تعالى، فهو يذكر المسألة ثم يعيدها في موضع آخر ثم في موضع غيره، وأحيانا يذكر مسألة تشير إليها إشارة ثم يعيدها بمزيد توضيح في موضع آخر، أحيانا على مسألة ثم يذكر مسألة أخرى بعيدة في ذكرها عن المسألة التي قبلها، ولعل العذر في ذلك الإمام البرمهري رحمه الله تعالى أنه سائر على الطريقة التي كان عليها عموم السلف رحمهم الله تعالى في التصنيف، فكان بعضهم يصنف من غير ترتيب وقصد للترتيب، فيصنف المسألة ثم يذكر مسألة أخرى مسألة ثالثة وهكذا، قد لا يكون هنالك تعلق هذه المسائل. أيضا ما يذكر في هذا الموضع كمدخل هذا الكتاب وفي بيان معنى العقيدة وبيان معنى المنهج، وهل هنالك فرق بين العقيدة والمنهج؟ فالجواب أن العقيدة مأخوذة من الاعتقاد، والعقد في اللغة الربط، العقد في اللغة هو الربط، تقول عقد فلان حبلا إذا ربطه وأوثقه. وأما في الاصطلاح فهي تقرير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومسائل الغيب وما كان عليه أهل السنة مما خالفهم فيه أهل البدع. العقيدة هي تقرير الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما كان عليه أهل السنة مما خالفهم فيه أهل البدع. وهذا تفهم منه أن أول ما يدخل في باب الاعتقاد أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، ثم ما كان عليه أهل السنة من الأمور التي خالفهم فيها أهل البدع، فترى أن أهل السنة يذكرون ضمن كتب الاعتقاد مسائل خالفهم فيها أهل البدع وأهل الأهواء، وعارضوا فيها أهل السنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك مثلا ذكر ما يتعلق بالمسح على الخفين ضمن كتب الاعتقاد، فإنه قد خالف في ذلك الرافضة وبعض الخوارج، فقالوا بعدم المسح، بعدم جواز المسح على الخفين، وأن ذلك أمر محدث، فصار شعارا لهم، فلأجل هذا الشعار ذكر أهل السنة المسح على الخفين ضمن كتب الاعتقاد. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض المسائل التي لها التعلق بالاعتقاد، إن شاء الله الكلام على المسائل التي تتعلق بالاعتقاد. هذا أوردها رحمه الله تعالى ضمن كتب الاعتقاد كالرجم وبعض المسائل التي تتعلق بالنكاح غير ذلك إن شاء الله، والمتعة النكاح لأنها صارت شعار للرافضة، يأتي الكلام على كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما المنهج فالمنهج طريقة تقرير الأحكام الشرعية واستنباطها، طريقة تقرير الأحكام الشرعية واستنباطها، كانت تلك الأحكام عقدية أو فقهية، وهنا إشارة إلى مسألة مهمة وهي التلازم بين الاعتقاد والمنهج، فإنه قد جاءت عبارات العلماء، منهم من يذكر التفريق بين العقيدة والمنهج على ما ذكرناه، ومنهم من يقول إن العقيدة والمنهج شيء واحد ولا خلاف بين هذا وهذا. فالمسألة دقيقة من جهة التلازم بين الاعتقاد والمنهج، فمن فسد منهجه فسد اعتقاده، ومن فسد اعتقاده فسد منهجه. أقول من فسد اعتقاده فسد منهجه، ومن فسد منهجه فسد اعتقاده، فهنالك نوع تلازم بين هذا وهذا. ولذلك تعلم خللا ما يقوله كثير من الناس، فلان سلفي الاعتقاد، إخواني المنهج، أو تبليغ المنهج أو غير ذلك. وهذا لا يكون أبدا، بل هذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كالجمع بين ضدين، هذا كالجمع بين ضدين. ما أدري الإخوة ما نبهون إخوة في ليبيا، لو يعني تخبرونا بالوقت المتاح الله يحفظكم. طيب أيضا ما يحسن ذكره هنا هو من يعني من العبارات التي قالها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن العقيدة والمنهج، يقول رحمه الله تعالى يقول: ولا يمكن أن يكون الرجل سلفيا إخوانيا، لكن سيكون سلفيا في بعض إخوانيا في بعض، أو إخوانيا في بعض سلفيا في بعض. أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مستحيل، فهذا أمر مستحيل. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله سلفيا في بعض إخوانيا في بعض أي أنه وافق السلف في بعض المسائل، قد يوافق السلف في بعض، لكن يكون سلفيا على ما كان عليه لا يكون، لا يكون أبدا. وهذا الكلام الهدى والنور في الشريط 25 بعد 700. فهنالك تلازم بين الاعتقاد والمنهج، هنالك تلازم بين الاعتقاد والمنهج. أيضا مما يحسن التنبيه عليه هنا هو في تسمية أهل السنة لكتب الاعتقاد، فإنها عندهم على تسميات، هي عندهم على تسميات، فمن تلك المسميات لكتب أهل السنة في هذا الباب السنة كما هو معنى كتاب، هنالك السنة لعبد الإمام أحمد، السنة للخلال، وكذلك شرح السنة للمزني، وغيرها. وأيضا التوحيد ككتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب التوحيد وكذلك من الأسماء الإيمان، كما في الإيمان لابن مندة، وكتب الإيمان ضمن كتب السنة كالبخاري وغيره. وكذلك كتاب الشريعة، الشريعة وأشهر كتاب في ذلك كتاب الشريعة للخلال، الأجر للشريعة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى. وأيضا من الأسماء الاعتقاد، وقد صنف في ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنها الاعتقاد للبيهقي رحمه الله تعالى، على أن البيهقي كان عنده بعض التأويل في بعض الصفات رحمه الله عنه. وهنالك بعض الكتب التي صنفت في مسائل معينة محددة، كما صنف الدارقطني رحمه الله تعالى في النزول، وصنف البخاري في خلق أفعال العباد، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المعلومة. طيب، لعلنا نقف هنا وبحول الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم، سوف نقوم بالتعليق على الكتاب إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبحانه والصلاح أنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نأخذ الأسئلة إن شاء الله. هذا أخ من المغرب، قول أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لأخت قدم لها أخ سلفي استقام على المنهج منذ سنة وتمت النظرة الشرعية وحصل قبول وركون، لكن الأخ لحيته أخبرها بأنه في عمله لا يمكن أن يحيى لحيته، حيث أنه ترك عدة وظائف لهذا السبب، لكن في هذا العمل عنده برنامج في ذهنه سيمكنه من إعفاء لحيته قريبا إن شاء الله. هذه الأخت لأنها تخشى أن تداوم على الأخذ من لحيته. اللحية إعفاؤها واجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرخ اللحى، وفي رواية أعف اللحى، وقال خالف المجوس. فهذه أوامر صلى الله عليه وسلم، والأمر كما هو معلوم يقتضي الوجوب، وهذا الأخ يأثم بهذا الفعل، يأثم بهذا الفعل. والنصيحة لهذه الأخت أنها تنصح أو تطلب ممن يعرف أن ينصحه، وجه إليه النصيحة. فالعمل في فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعلم أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما قضية قبولها من عدمه، فأقول هذه معصية، هذه معصية. والقبول بهذا الأخ أو عدم القبول راجع إلى هذه الأخت، وهل هل رد هذا الأخ أو لا إلى الأخت. ولا نقول لها أنه يجب عليها رد هذا الأخ، يجوز لها الزواج منه، لكن إن كانت تقبل بالزواج النصيحة بيان دعوته إلى ترك هذا المنكر، هذا وكثير من الناس سبحان الله يعني يتدرج معه الشيطان بمثل هذه أو بمثل هذا الكلام. أهو الآن تحلق شيء من اللحية أو تأخذ شيء من اللحية، ثم بعد مدة إن شاء الله سوف تعفي اللحية إذا صار كذا وإذا حصل كذا كذا. وسبحان الله في الوقت يرى اللحية ثقيلا عليه وكأنها تثقل وجهه، لا يستطيع إعفاء اللحية. نسأل الله ليبصرنا. وهذا الأب في الخير ومسالك الخير. أخ من ليبيا يقول: بارك الله فيك شيخنا وأمدك الله بصحة وعافية وزادك آمين. سامعين، عقيدتنا في يزيد بن معاوية هل نقول مثل ما قال الإمام أحمد: لا نحبه ولا نسبه؟ بارك الله فيك، أنت تنقل لي كلام الإمام أحمد وتقول هل نقول مثل ما وأمتثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فجاءك الكلام من إمام أهل السنة حسبك به، بارك الله فيك، والأمر كما قال ولا شك. يزيد لا نحبه ولا نسبه ولا نبغضه ولا نلعنه، وقد يكون هناك شيء الذي يتعلق بما كان من الشان مع الحسين رضي الله عنه على الخلاف العريض ما يتعلق بقتل الحسين، والأمر بقتل الحسين، وأما قصة إحضار رأس الحسين إليه فهذه لا تصح ولا تثبت فيما أعلم وفيما وقفت عليه، تحتاج إلى مزيد في إثبات القصة وما فعل بالحسين وبأهل الحسين وأبنائه وغير ذلك. طيب أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل على المرأة التفرغ لطلب العلم أو الأولى مراعاة أهلها وأطفالها خاصة إذا لم طيب المرأة عليها تتعلم ما تحتاج إليه من أمور الشرع، الأمور الشرع الواجب عليها والتي إذا تركتها تأثم بتركها. أما التفرغ لطلب العلم فهذا تؤمر به المرأة لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الازدياد من الخير، وهذا بشرط أن لا يتعارض مع ما هو واجب، فمراعاتها وخدمتها تربيتها لأطفالها ونظرها في شأن زوجها واجب. المستحب مع الواجب تكون هي آثمة بذلك ولا يبارك لها في هذا العلم، قد تنزع عنها بركة هذا العلم. فسددي وقاربي بارك الله فيك، أن تتفرغي لا، سددي وقاربي سددي من العلم بقدر المستطاع إن شاء الله. أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، قد أهديت إلي ملابس فيها صور لذوات الأرواح فهل أرتديها أكشفها وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الملابس بارك الله فيه تستخدمها في الأمور الممتهنة بعد إزالة صورة الرأس، تستخدمها في الأمور الممتهنة، تنظيف الأرض، استخدامها في التنظيف كذلك من الأمور الممتهنة بارك الله فيه. أخ من ليبيا يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، كيف يتعامل أو المرء مع إخواني أو تبليغي من ذوي الأرحام حيث أنه لا يجوز جلسة أهل البدع والأهواء؟ أقول: التعامل مع الأقارب فيكون ولا بد من البغض الشرعي بدع، ولا يلام الإنسان على الأمور الفطرية، الأمور الفطرية كالمحبة وغيرها، وأنا أقصد هنا بالمحبة الفطرية للمحبة الشرعية، وهذا دليله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب الله قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح حاله مع ابنه وعن إبراهيم وحاله مع أبيه، وعن محمد صلى الله عليه وسلم وحاله مع أمه، وكذلك جاء الإذن بالنكاح من نساء أهل الكتاب. وهذا كله لا بد وأن يكون فيه شيء من المحبة الفطرية لا الشرعية، ففطرتك تقودك إلى محبة والدك ولو كان كافرا ولو كان مبتدعا. فإذا كان هذا الشأن في الكافر فالمبتدع من باب، فالذي يكون جائزا ما توجبه صلة الرحم. لهذا المتلبس بتلك البدع، فتتعامل معه على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به في جانب صلة الرحم، مع وجود أصل البغض والبراء من البدعة وأهلها ومن هو من بدعته. ولا يشرع لك ولا يجوز أن يكون ذلك شيء من المجالسة التي فيها شيء من الكلام الشرعي، إلا على سبيل نصحك له، والله أعلم. طيب، هذا الأخ من تونس يقول: أخنا بارك الله فيكم، لو ذكرتم لنا شيوخ وتلاميذ هذا الإمام. ذكرنا أن من شيوخه رحمه الله تعالى أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد، وأيضا كذلك من شيوخه رحمه الله سهل التستري، وأما تلاميذه فمنهم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وأيضا من تلاميذه فاتني شيء من ذكر التلاميذ أقول من تلاميذه أيضا ابن سمعون أو ابن سمعون الواعظ، من تلاميذه والله أعلم. طيب، المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا في المغرب الدولة أنشأت بطاقة للتأمين الصحي يأخذها الفقير، لكن إذا صرح أنه بدون عمل وليس له سكن أو أرض، لكن إذا كان لديه شيء من هذا القبيل يؤدي عليها ثمن على أفراد العائلة سنوي. مبارك قالت الدولة تعطيه حتى غيره حتى غير الفقير، كان الفقير أو كان غيره، كانت هي الدولة التي تعطيه دون منه. هذه البطاقات يدفع شيئا من المال فهذه لا بأس بها، لا بأس بها ما دام يدفع شيئا ويعطي دون مقابل هذا لا بأس إن شاء الله. وأما إذا عليها مقابل أن يستخدم التأمين إلا في حدود وما خصم، لو خصم منه مثلا على على تمام الحول أو حتى تمام السنة مثلا نفرض 2000 درهم فذهب إلى الطبيب العلاج 3000 مثلا، أنه يأخذ من مال 2000 وهو الذي يدفعه سما منه 1000 يدفعها من عنده. الله أعلم. طيب هذا السؤال الأخير من امرأة صغرها تصوم أيام الحيض والآن علمت بأنه لا يجوز لها صيام تلك الأيام فماذا عليها أن تفعل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأخت، ليس عليها شيء، ليس عليها فعل شيء، وما فعلته دون علم منها بحرمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها فيه أجر، أسأل الله أن يكتب لها فيه. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.